FM تبعنا وتبنن الفن. كل مرة جديدة تنسى معها الغني حيكون مر الوقت وكبرنا شوي كل مرة جديدة تنسى معها الغني حيكون مر الوقت وكبرنا شوي حيكون في شي راح وفي مكان جديد صورة حتقرب وخيال حيصير بعيد ومسافات حتنقص ومسافات حتزيد بس كل من سمعت هالغني اشياء بتبقى هي هي حضل حبك مثل اليوم ويمكن أكتر شوي خليك ديما معنا على 100.9 بستنى وتسيبيني تبعدي وتضحكيني تهمسي وتقوليلي احنا اصلا مش لبعض بعد ايام سودة تحنيني كلك بتوحشيني فكرني يا قلب رجوعك عشان شايفة حبي ضاع بستنى وتسيب ايدي تبعدي وتضحكيلي تهمسي وتقوليلي بعد ايام سودة تحنيلي كلك بتوحشيني فكرني هبلب رجوعك عشان شايفة حبي ضاع وسط جنون العالم سبتي طفله وتاني ناسي اسمي كنتي دوا وكنتي حلمة سبتك روح قلبي الموضوع حياتي نافق اخره انتي وبيدي بخدر جسمي عايش وتي تحب الوقت وانا كمان بحبك ليش انا بحب الوقت مين اللي قال لي انساني لسه بترن على الموبايل عندي كتير على التليفون تنفيس الصباح وهبت الرياح هي خيوط القمرة في الليلة الصافية، هي موجة البحر اللي تتعدى على جرة تختاوي العشاق الحافية، هي اللمعة في عين الكبير والتبسيمة على شوي في الصغير، هي الأغنية اللي ما يغنيها حد واللحن اللي ما تسمع كل الناس وما يقدر يعزف حد، هي في صوت الأذان، هي في دقة الكنيسية، هي في شمعة الكنيسية، هي في النار اللي تشعل في الصحراء، في المطر اللي تصب على سبولة، هي في التنهيدة، في الخزرة، في الضحكة الجديدة، هي أكبر من التصوير والكلمات، هي الأم. صباح الورد والفل والياسمين على كل أم وعلى كل مستمع يسمع فينا اليوم، بوس على جبينهم. نهاركم فل في صباحك يكبلي، معي فاطمة جعيدي، معي نبيل. اليوم في صباحك يكبلي، اليوم 3/2/2022، الموافق لأربعة محرم 1444 للهجرة. نهاركم فل ونرجس وياسمين، مشوار معنا يبدأ من تو حتى الليلة 11. تابعونا، شوفونا وتسمعونا إما على 100.9 FM www راديو نزوة بوانيت، على صفحتنا على الفيسبوك نزوة FM بالفرنسية، وكما قلت لكم تجبوا تطلبونا زادة على 75493 وتخلونا تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك نزوة FM بالفرنسية. علي ديما نحب نجي لك كل بيس، لا فقدين ولا مفقودين، الله يرحمه ويتنا ويشفي مرضانا وان شاء الله يخلينا الاحياء امتعنا. ردويكم على روحكم لسوق اسبوعيه في قم بكري باش تمشوا متاكده، نسمه محلاها صباح وطقس رائع جدا ان شاء الله. ايامنا كلها كما هيك ناخذ طقس لطقسنا لليوم، لكن ما تنسوش وانتم ماشيين تاخذوا في حوائجكم تردوا بيكم على روحكم، تبوس المياه المظلة، تشرب برشا مياه وتمشي في الظل، تلبس الكمامة متاعك، تعقم وتغسل يديك، خاصة راهي الفلوس ناقلة كبيرة للعدوى، حاولوا كيفاش ديما تعقموا يديكم في الأخر ولا تروحوا تغسلوهم بالماء والصابون، وإن شاء الله ديما سالمين وغنمينا. كالعادة صباحنا يبدأ بدعوة خير، واني راني نحبكم تشاركوني كل دعواتكم. خالتي فضيلة مشكورة تقريبا كل يوم تبعث لنا في دعوة الخير، خاطر تحب الخير للناس الكل، نسمع في دعوة خير راجعين. دعوة خير، ما أروع أن تحب الناس، تأمرك الروح وأن تسأل عنهم، ويجبرك القلب أن تدعو لهم، وتلح عليك النفس أن تراسلهم، فمعرفتهم نعمة ومراسلتهم ودة، والسؤال عنهم حق والدعاء لهم واجب. كل صباح وأنتم في حفظ الرحمن. صباح القهوة البنينة، وربي يبعد عنا وعنكم الأيام الحزينة، ويطيح بينا وبيكم القلوب الحنينة. يا الله يا الله، خصنا صباح قهوة البنينة، حب قهوة. إن شاء الله ربي ربي حن القلوب علينا إن شاء الله. يعطيك الصحة يا خدي، في ظلم كبار من جبينك ومعليها دعوة، خصنا فيها قهوة ربي. هي قلت قهوة نشم فيها وليت. وينك يا مبروك، راه نبيل مش كيفك. صباحكم فول ياسمين، احليش ما نبدو كان ان نبدو نسلم عليكم والسلام عليكم بصوت حكيم. هيا هنا رجعين. السلام عليكم، بعد السلام يا أحلى الكلام. على 100.9 اف ام وخليك معانا مع احلى برمجة موسيقية. موصلين مشوارنا معاكم بدينا من 6 مكلمين حتى لل 11 اليوم هو 3/2/2022 وانا مواليد شهر اوت ان شاء الله كل عام ومحيط الف خير. يطلبونا يخلونا تعليقات وحني في شهر محرم. الحقيقة جيني اسئلة عن الاشهر الهجرية وشي يؤسف. ثانية قررت معاكم اللي كل شهر راني كل مرة في نفس الشهر نحكي لكم في اكثر من مرة. كما عنا شهر جانفي عنا شهر محرم اللي هو أول شهور السنة القمرية أو السنة الهجرية. هو واحد من الأشهر الحرم الأربعة، هو أفضل الشهور، وهو الشهر اللي شهر اللي بعد شهر ذي الحجة اللي يؤدي فيه المسلمين فريضة الحج وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة. هو من الشهور العظيمة في السنة الهجرية، يستحب فيه أن نعمل برشا أعمال صالحة بما أنه من الأشهر الحرم، فتعظم فيه أجور الأعمال الصالحة كما تعظم فيه الذنوب أيضا وعقابها. يتميز شهر محرم بعدة مميزات، أهم أن الأجر فيه مضاعف كما تعظم فيه المحرمات كذلك. ويتميز بوجود يوم عاشوراء، هو اليوم العاشر من شهر محرم، وأجر صيام كبير وصى عليه رسول عليه الصلاة والسلام بصيام يوم عاشوراء، وهو يوم نجاة نبي الله تعالى موسى عليه السلام، وفيه أهلك فرعون لعنه الله. من أفضل شهر محرم كما ذكرنا هي أعظم الشهور عند الله تعالى اللي عظمها وزادها تعظيما وتشريفا بأنه أضاف له إلى نفسه الشريفة وسماه بشهر الله المحرم. هذا بالنسبة لشهر محرم، يعتبر من أفضل أشهر للصيام بعد شهر رمضان، هو ثاني أشهر المواتية للصيام اللي يحبوا يصيموا في يوم عاشوراء كما قلت لكم، وهي وعنده ميزة كبيرة. من أهم الأدعية اللي تتقال وتحكى على فضل شهر محرم ويوم عاشوراء عن أبو بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدر كهنته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب مذر الذي بين جمادي وشعبان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الليل خير وأي الأشهر أفضل؟ فقال: خير الليل جوفه، وأفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم. فالناس اللي تنجم تصيم تصيم، الناس اللي تعمل الخير تعمل خير بزيت الشهر ذايا، راه حتى الذنوب نتعظم فيه. نقول فيه: اللهم إنا نسألك الخير كله في هذا العام القادم، ولا تحرمنا من فعل الطاعات، وعنا على ذكرك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن يكون هذا العام عام خير وسلام، وأن تطهر به البلاد المقدسة من اليهود الحاقدين، فإنهم لا يعجزوا إياك بني يهود، لنا رب كريم فانتقم منهم يا قاهر يا الله يا الله يا الله. هذه من أدعية شهر محرم، وكل يوم نحاول نعطيكم دعاء من أدعية الشهر هذه. ما تنسوش فضل الأشهر هذه. مهم من المعلومات هذه نقول لصغارنا خاصة كما يعرفوا جان في فيرو مارس أفريل وقديش في من النهار وشو ينصر فيهم، مهم يعرفوا أشهر السنة الهجرية وشنو مميزاتها. وبعد المعلومة المتأكدة اللي هي مفيدة لبرشا ناس، باش نعدوا نهاية مرتاح يزمنا نسمعوا ضحكة الصباح. أين منك فلماذا إذن هذه الزيجة؟ ظروف هندسة. قال لك إني هندسة وباش مهندس يا غبي. أنت هتضربني حرام عليك يا سيادة المسؤول. اعمل معروف اقعد اكتب الكتاب وخلصني. طيب وهو كذلك معاك بطاقة؟ إيه؟ معاك بطاقة؟ إحنا في اسم أنت مأذون يا مغفر عايز أبقى. بطلع عن البطاقة وتخلص. اتفضل يا هندسة. اتفضل أخويا. مير. مساء الخير. أين وكيل العروس؟ أنا. أعطوني منديلا. أوي أعطوه منديلا. ينفع شرابا؟ إيه؟ شرابا. أريد منديلا. إنه يريد منديلا. ألا يوجد منديل؟ إذن فلنذهب وراءهم إلى يثرب جميعا. إنهم يتبعون دينا جديدا فماذا نحن فاعلون؟ ماذا تريد أن تقول يا ابن أبي شفلحة؟ هل صبعت عن دين آلهتنا واتبعت الدين الجديد؟ لأذبحنك ذبح البعير. البعير خسيت شلت يداك سكنتك بنت عمة أمة اللي جابت أمك. من هؤلاء النسوة المتشحات بالسواد؟ كليبة بنت بغل. أهلا بك يا حمراويه. خسيت يا ابن أبي شفلحة باللات والعز لأشنخ لك شنخ الشاخ بعد فنسل. من أنت؟ سيادة المأذون. إنه جعجاع ابن أبي شفلحة. أنا لم أطلب إلا منديل. يا قوم لقد كفر بآلهتنا ويريد منديلا. هذا هو المنديل أيها الأشنخ. ما هذا؟ كيلانيكس. يلا نعم نعم إنه الكيلانيكس. لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ هل هو ريكس من عمل الشيطان؟ أريد منديلا آخر. أعطني منديلك يا زوبعة. هذا هو المنديل. أيوه هو ده. أتريد منديلا؟ أم منديلا تريد؟ أريد منديلا. منديلا؟ نعم. أبتاه قد نصعد إلى الجبل. ما هذه السقانة التي أرى؟ أنجوى فؤاد بعثت من جديد؟ يا أخي نجوى فؤاد إيه بس؟ يا سيادة المأذون أعمل معروف خلصني بقى. هات يدك. وأنت أيضا هات يدك. أتريدون الصلح؟ أي نعم. إذن فليكن هو الصلح حتى نتدبر من أمر شؤوننا ونرى ماذا يفعل هؤلاء القوم. أين أضع يدي يا أشنخ؟ هنا. هنا؟ نعم. يقولون أن أبا سفيان ذهب بتجارة إلى الشام فخرج عليه أتباع الدين الجديد ولكنه كان ماكرا فاتخذ طريق صلاح سالم. أين أضع يدي؟ هنا. أين أبا لهب؟ مش عارف. لا يوجد أبا لهب ولا أبا فروة. طب في رز بلبن؟ رز. طب هات 10 جنيه. 10 جنيه. وأنت يا بنيتي لماذا لا تعطيه الفرصة الكافية لكي يثبت وجوده؟ أيوه. قلتش حاجة أنا بقى؟ اسكت يا سيد. ده هو اللي بيقول. اسكت. أنا خلاص مش عاوزاه. يا بنيتي تريثي ولا تتسرعي. تريثي. يا مأذون احنا خلاص اتفقنا على كل حاجة مش فاضل غير الطلاق. يلا طلق بقى. أخشى ما أخشاه أن يكون في أحشاء العروس طفل منذ عندئذ ستربى ولدك فلذة كبدك يتيما وحيدا بعيدا عن أبيه. يا حبيبي يا ابني يا شماتة أبلطة صفية. أبلطة مين؟ اخلصي. أنا ده ابني. يا سيادة المأذون. نعم. يظهر إنك فاهم غلط. غلط. أيوه غلط يا مأذون. أنا فاهمك أصل الجوازة دي كده وكده كده وكده. أنا لا أفهمه معنى كده وكده. أنا فاهمك. احنا مجوزينها له عشان يطلعها ورجعها تاني لعصمتها. ايه اللي بتقوله ده يا شريف؟ عايزين نخلص بقى. تخلص ايه؟ افهم من ذلك يا حضره انك لم تختلي بها الخلوه الشرعيه. وكيف حال الاوس والخزرج؟ هل هم معنا ام علي؟ لا لا انت هل اختليت بها الخلوه الشرعيه؟ شرعيه؟ ايوه. ما حصلش. اذا فهناك جريمه وتريدون مني أنا أشترك معكم فيها؟ لا أبداً مفيش جريمة ولا حاجة. نعم جريمة. لا لابد أن يدخل بها ينصر دينك. لابد أن يدخل بها. يدخل بها يعني إيه؟ أنا كنت أتبعها. طبعاً ده شيء مستحيل يا ساده المحل الحرام. آه. لابد أن يدخل يكون الزواج شرعيا 100%. 100%. ولا بد ان يدخل بها. على النعمة مزاجك عالي قوي قوي النهارده. قول ان لم يدخل بها. قول يا راجل قول. يصبح الزواج كان لم يكن. في حكم المعدوم. في حكم المعدوم. حل يا سيادة المأذون. لابد ان تكتمل جميع عناصر الزواج. أيوة. واهم عنصر من هذه العناصر هو ان يدخل بها. اهم عنصر من هذه العناصر هو ان يدخل بها. ان لم يدخل بها. ايوه. هناك جريمة. فهناك جريمة. انا لا اشترك في هذه الجريمة. وانا زيه. السلام عليكم ورحمة الله. فلتجلس قليلا يا ابن ابي فلسعة. يا سيادة المأذون نتفاهم. لا تفاهم في الجرائد. ايوه. اذا دخل بها فاستدعوني. لابد ان يدخل بها. انا معاك يا معلم. كلمة السر كتفوت اخويا. ضحكة صباح. نفزة وافهم. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. I'm on. 9FM وخليك معانا مع أحلى برمجة موسيقية. صباحك يقبل لي مع فاطمة الجعيدي على 9FM. الستة 29 دقيقة في أستوديو نزوة فما موصلين معكم مشوارنا اللي بدنا من ستة مكملين حتى للحداش. وبعد ما سمعنا دعوة خير من خالتي فضيلة وسمعنا ضحكة الصباح وبش نرجع بعد شوي نغم في البال اللي اقترحت علي أمس فيروز، جبت لكم حكاية وسمعكم الغنية بعد. مهم زادة ناخذ بار صدقة إيجابية من كل الحاجات اللي دايرة بينا، هذي اللي علمتونا الكوتش خمسة محرف في وصفة حياتها. صباح النور كوتش. صباح الفل. رسالة مرحبا نبيه. نهارك أسعد الأيام. أمس أبهرتينا بالاتجاهات والألوان المناسبة لها وشفنا كلها مربوطة بعضها تقريبا، من الشكيرات إلى الألوان مرتبطة بها إلى الاتجاهات، وين نحط روسنا مهم برشا، حتى وين نقبل بدارنا، شباكنا، في كوجينتنا، في مكتبنا، على الرزق برشا معلومات مهمة. واليوم شنو باش نعملوا في مدخل الدار؟ اليوم طاقة مدخل البيت. باهي نقول لكم الفرح أقرب مما تظن، وأنت اليوم أقرب إليه من الآن. البشائر في طريقها إليك، الشفاء، تفريج كربة، أخبار سارة، لقاء الأحبة كلها في طريقها إليه، فقد تفائل واستبشر خيرا. أمين رب العالمين، إن شاء الله ربي يعطيك خير هذه الكلمات ويجعل نهارنا ديما بالفرج من كل سوء يا رب. به إن شاء الله. هو ندخل تفضل. تفضلي كوتش. لا تفضلي أنت. عايشك تفضلك. هو قلت لك احنا اصبحت عندنا ظاهره جديده المده الاخرى، كل محبه زراعه النباتات وكيفاش ولنا ملنا متولين بها اكثر ونهتموا بمدخل الدار. عندها علاقه بطاقتنا الايجابيه ان تكون مدخل دارنا كما مدخل دارك اللي معبى بالنباتات، ان تكون فيها نباتات وورود. احنا اللي متفاسين ما وقت احنا في طاقة المكان فما بين نصائح قلنا اجلب الحديقة الى بيت. هذه كان بين الحاجات تعمل طاقة المكان، وطبعا مدخل الدار كيف بلي وكاكا مدام مزرعة الانسان هو اي انسان بشي فيه يحس بالراحة. مدخل البيت هو ولا المنزل متاعك هو عنوانك الثاني. وقت يحد ونهش كذا كذا كذا هذاك العنوان الاول. العنوان الثاني وقت يقول لك الباب الغربي هذاك لونه أزرق في البلاصة الفلانية ينعطوا على الدار معناه. هاك علاش نقولوا له مدخل الدار هو العنوان الثاني. هو اللي يحدد اتجاه المنزل نتاعك. كان شمال كي حكينا عليه أن. باب المنزل هو عنوان الخير والبركة وأناقة المنزل وجماله. الخير دايما يدخلنا من الباب. كان بابا جاب قضية، كانك أخبار سعيدة جايبينها تدخلين من الباب تدخلين بها. الحاجة الباهية تدخلين لنا أول حاجة من تدخل ندخلوها من الباب، ما تدخل حتى بلاصة أخرى. الباب الجميل الباب السمح الأنيق تلقاه يجذب، وبالتالي معناه يجذب الإنسان، ومعناه كان إحنا فهمناش كي وصلنا شنية الطاقة معناه. الطاقة هي وقت عينيك تترجم حاجة، تترجم حاجة تسعد الداخل. تخرج طاقة، هذيك الطاقة فاطمة. يعني وقت نشوف باب باهي سميح نظيف وكل تتحرك عندي في الطاقة هذيك الإيجابية ونحس بسعادة ونحس بالفرح ونحس بالانتعاش الداخلي. فعلا هو كذلك. أي وقت الإنسان يشوف كاكا يحس براحة، ينعم بالسعادة ويزيد فيه الخير والبركة ويكثر زواره وتكثر طاقات الإيجابية فيه الدار. كيفاش الزوار متاعه؟ برشا ناس نحبوش الزوار، أما هو أكبر محافظ للطاقة الزائر. كيف يجوك الناس للديار هو يزيدك بركة ويزيدك طاقة إيجابية للدار برشا. وهكا عزيز إنسان يزمى يسعى ديما كيفاش يجلب الزيار للدار. اوكي ان شاء الله ربي يجيب الخير. اي وهكا علاش ديما يحس الواحد كيف يعمل حاجات هذه يحس كونها كل شيء داير بيه كل اشع سعاده. مدخل بيت ماهوش مكان هامشي معناها حسب ما حكينا تويكا، مش حاجه هامشي المدخل البيت. هو الباب اللي يودعك يوليني خارجه الخدمه ماشي العالم الاخر، خارجه بسعاده صغاري وزوجي معايا ودفء داري وماشي خضم الحياة والكل. فهذا شوية سكون للمعترك الحياة. وهكا علاش نقولوا احنا كالسكون هذاك الخارجة بيه من دارك ما تخليش زحمة الطرقات ولا سخانة ولا ما لقيتيش تاكسي ولا حاجة، ما تخليش تنحلك تكدر لك السعادة اللي انت خارج بها من منزلك معناها الصفاء هذاك. وفي نفس الوقت باب المنزل شعمل فاتين اللي يستقبلك وقت انت جايه بعد ما الشارع الصفاء هذاك بعد ما المزايده بعد ما غشك بعد ما عملتي حاجه هو يستقبلك ويحطك في احضانه يقول لك راكي انت منعتي من الجو الخارجي وراكي تو الصفاء والهدوء. فعلا معلومات ما كانش تخطر على بالنا، ممكن خاطر فعلا احنا كي نخرجوا من دارنا نخرجوا بطاقه ايجابيه بدفء برشا حاجات سمحه، نخرجوا للدنيا اللي تنجم تعرضنا او في اول دوره مشكله في ما نديش في اول ما تعرفش على ربي شنو يقدر. وزادا كان جمع روحين نبدو هو اللي استقبلنا باش ندسروا احنا مسخانه باش نحلاكي ترويحه على السرير وقت تدخل تلف. هذاك الأمان أن الناس اللي حنيب تتعامى منش قاعدين يترجموا فيه إنسان كيولي خارج بشحنة قوية من داره زوجته محضرت له فطورها وفطر وخرج وكل ما يخليش أي حاجة في معترك الحياة شوف ما يرجع ديما لك السكون اللي كان فيه وهكا علاش احنا نقدروا البيت بشذاين المنزل كيف احنا باش كان نحكوا عليه بعد ذلك تعطي قيمته هذاك اللي ودعك وحطك في أحضان يقول لك تفضل ادخل راك انت تكيف الأمان والهدوء والطراوة والكل بالضبط باش ننعموا بهذايا كل باش لازمنا لازمنا نحافظوا على نظافة مدخل دارنا أول حاجة باش من واحد متوتر وزيد يلقى كل التراب وزيد يخرج من عقله أصلا ما نخليش أشجار ولا عمود مقابل باب الدار بالضبط الشجرة هذيك تغطي عليك كان يعني عندي شجرة قدام الدار ساعات تطوال ونهملها شوي بجور قالي ننظفها نقصها وكش ما نعرفش يعني باش نطلع فوق جسمي قدام وقت نولي راجع نشوف باب داري ضواء اكثر و معناين وقت تدخليله تدخليله انت بساعات موليش انت متكدره وزيد هو اظلم كل النبته ولا كل عمود هذاك يزيد عارفين بال بالضبط مفتاح الباب والقفل وقش داخلين لازم ديما نزيد ديما نضيف ما وقت ندور مفتاح يدخل تو موليش نلكلك فيه ونزيد نخرج من زيد يمكنني الاعصاب وانا داخل لازم نضيف الباب في سنه يدور يتحلي الباب في باه هو حقيقة هو انا واحدة من الناس كنا بدنا نحط المفتاح وما يتحلش فيه على الباب او ما نلقاش محلول نتوتر والله تتوتري خاصة انسان ساعات عطيش نحسب ذاته ولي تعب ولي عايز حاجة رزينة كي نغلط ونشري دلاعة مش ديما نغلط الحقيقة خطر زين اما كي نغلط مش مصدق ربي نلقى نص ونلقى باب محلول كنلقى باب مذكر ان شاء الله ديما ربي يفتح في وجوهنا انا فيها صار على كانت دار فيها شكون ديما تليفون حلو الباب ديما نلقى باب داري حل في برشا ناس فيهم محلول على مصراعي باب داري مستقبل فعلا انا عندي ذر اختي مش عارفه منين جابوها العاده فما حاجه في الباب الداخل الحديد كي تقلبها تحول دون انا يتسكر الباب واحده واحدة يعملوا فيها صغار وحدهم فيحبوا ديما الباب محلو وشوفي كيفاش سبحان الله لا لا لا يدخل الطاقة داخل طاقة كبيرة باش قلنا احنا الباب لازمش يكون يفتح للخارج باي صوري جاي واحد انت تحلي الباب تحلوه للبرة ترجع لي استحضر نكتة عندي وزختي ذكرى بخيل حيي عارف المرابط احكي لي نكتة قالي خالتي فما واحد شارب رجع في الليل دار وحلت له اخت الباب اعطاها كف قالي لها احنا ما عندناش اخوات يخرج بوجوع عقبات الليل على خاطري حلت الباب البرة حلت الباب يسخالها يسخالها هي الداخلة مش هو الخارج بالضبط وهو احنا في العادة الباب نحلوه لينا معناها حتى بالترحاب حتى باش نرحبوا بالجي نجبدوا لينا الباب ونفتحوا المجال للدخول اي شفتي ماهوش الباب الاصل كي معناها كان محجبك حتى حد فعلا لازم لنا الباب بالضبط. محلول كي تحلي لك انت تجد بيديك لكل شيء يجيب طاقه الشارع تجدها لك انت الكل بالضبط باه ما نحطش حاويه قدام الباب تولي معبيه بالزبان وتجنكل وما تدخل يلصق فيك تولي الباب تحلي وكل الزبان يجنكل عليك ولا رايحه كريئه هذا زاد يجيب لك طاقه سلبيه جيت كل عفاسه نحطوها قدام الباب احنا ديما الغايه منها شنو باش تشد التراب ما بالضبط تشد الاوساخ بتاعها خلوها تتمسخ كي تجي ساعات فيها شهبه واي حاجه مسخه ملوثه ديما تجيب لنا الطاقة السلبية هكا علاش السجادة تولي عندها زويز الواحد يوميا يعني هذيك ينفضها ينصب عليها طريفين يخليها تنشر ويجيب أخرى يبدل وماذا بينا السجادة ديما تولي متناسقة مع اللون الباقي هي أصلا أنت كنت تشوفي كل ديار الأتراك وكل ديما السجادة تجد بك أكثر من تجد بك صحيح تبدو مزينة وأصبحت حتى في الموضة أصبحت حتى في الموضة ما أصبح عارفة ما تصميم معينة ألوان زاهية كليم خاصة احنا عندنا الكليم أكبر حاجة جيب الطاقة علاش فاطمة بعد ما وصفنا تعدد الألوان فيه الكليم تو في عالم الطاقة هذوما جماعة اليوغا والكل يسعوا باش يصنعوا الكليم هذاك اللي هو السجادة نتاع اليوغا اللي يقعدوا عليه لأنها فيها مزيج العديد من الألوان اللي هي تجيب لنا الطاقة الإيجابية بالفعل وإحنا عندنا كلمه نجمو كليم قدم عنا ولا نعملوا في كلمه خاصه صغار نحطوهم منظر محليه وبرشا الوان طاقه ايجابيه. بنياتنا نتاع الساعه الصناعات التقليديه ما شاء الله يطلع برشا حاجات كبيره. بالضبط بالضبط. واحده سعف وفيها طريقه كليم على جنب وكل يصنع حاجات باهيه. بالضبط. المدخل لازم يكون متناسق مع حجم البيت. يجيش باب الدار حيخني ساعات تضيق كيما ديارنا هنا بيسنيت نعملوا باب جراج وفرض مرة دخل به الباب وكل يولي مش متناسق. هم صغار تجاه 8 متر وعلى 12 كل حاجة ونعمل فيها باب 3 متر ومعناها خليتك 5 متر برشا وبركة اللجنات. بالفعل لازم تولي تنحي الطاقة تحسي بروحك داخل الجراج ولا داخل الحجم مش داخل باب دارك. لازم باب الدار يكون متناسق هو الحجم نتاع الدار نتاعي. وما يزمش يكون مثلا واحد ساعات نعمله بابين احنا في الوقت باب جراج وباب والإنسان يسهل ديما يدخل باب الجراج. أي أما بينما لا انت كيف حددتي هذيك عتبة هذيك عتبة بابك عتبة دارك يزمك ديما تستغل ما تهجريش. يعني يقول لك انا هجرته يهجرك اصلا. معناها كيفاش يهجرك؟ يهجر ما يدخلكش الطاقة الإيجابية وما يدخلكش الفلوس وتكون العتبة ماشي. باه الباب لازم يكون صل باب الخارج لازم يكون صل خاصه حي ساعه تجي يرقل الباب في الريح والكل ما يشدش روحه يزيد يوترك معناته لازم ديما مرجوعه وشغل الشمس. ويحب ومحبذ لو كان يكون الباب الخارجي باب من الخشب ونستحضر هنا في الشبيكه في الديدان التقليديه كبيره كل سنين ولا في قبلي القديمه كله مخشب باب هذاك بالرغم راه ولا مزوق لحد شيء مش مزين خشب فقط تحسي قديش طاقه في قفل على الاخر. فعلا صحيح يا حزر كلاش جدودنا زادة كانوا ديما بيبان مخشب فيعرفوا انها منين تجي الطاقه الايجابيه. لا من لوح ما كيما حكينا امس هذه من عناصر الطاقه معناها اللي التراب واللوح والخشب وكل شيء. بالضبط. يلزمنا باش البيبان ما هيك يلزمنا نختاروا الاتجاه نتاعه. اي حددوا الاتجاه نتاعه. كما احنا هو يتحب يكون ديما بالشمال. اما مش بضروره تكون هندسه الحياه ما تخليناش بابنا ساعات يجي بخلاف الشمال. مش باش نعملوا احنا توكي يلزمنا بابنا ماهوش في الشمال. يلزمنا ندهنوا الباب بلون اللي هو مثلا في الشمال الشرقي ولا في الجنوب الغربي. ندهن بلون مناسق للطاقة هذيك باش يجيب لنا الطاقة الإيجابية. لو احنا يا رب يقدر علينا ببيننا ما الشمال أم يلزمنا نجيبوا لها ما على الأقل نبدلوا بالألوان يحفزها. أي واضح. كان الباب مثلا يفتح للشمال لون الباب باش يلزم يكون لون أزرق بجميع الدرجات نتاعه ولا اللون الفضي ولا الرمادي. هذا كان إذا كان يفتح الشمال وكان للشمال الشرقي اللون البيج والبني الفاتح وكان يفتح للجنوب الأخضر ولا لون الخشب وكان يفتح للجنوب الغربي البيج الأصفر البيج ولا الأصفر والألوان الترابية بصفة عامة. الشمال الشرقي اللون كذلك البيج والبني الفاتح. إذا كان يفتح للغرب أبيض رمادي أصفر. شمال الغربي اللون الأبيض الألوان الترابية. الشرق قلنا اللون الأزرق. أي كما لاحظنا سنين الألوان قاعدة تدور الألوان الترابية الأزرق الأبيض أزرق. والحمد لله غالب أحيان تلقينا تويك أغلبنا بالضبط بمعنى تكون تدهنوا بالطريقة دي. شوفي أنت سيدي بوسعيد تمتاز طاقة كبيرة. بالضبط. أولا اللون الأزرق اللي سيطر عليها الألوان تلقاها أغلبها خشبية. أي الألوان نتاعها وفوق من هذا هي في منطقة عالية وديما الجبال وبلاصة الربوات تلقاها فيها طاقة إيجابية كبيرة. بالضبط. إذا كان الباب فتيمة يتحل للجنوب الغربي ولا الشمال ولا شو اسمه باش نزيدوا منها طاقة نعملوا محبس فيه نبتة يكون محبس هذاك من الفخار. هذا يجلب لنا ياسر قدام الباب يجلب لنا طاقة إيجابية برشا. وكان يتحل للغرب ولا الشمال الغربي فمك الأجراس هذيك تحلاها تعمل النسمة. أي الباب هذاك تعلقي عليك الأجراس هذيك تجذب طاقة كبيرة للباب نتاعك. وكان للشرق ولا للغرب نعملوا نباتات، تزرعي نباتات بصفة عامة هي تطويلنا الطاقة، جبلنا الطاقة الإيجابية نتاع. بالضبط، محليهم النصائح مبسطهم الحقيقة، حاجة بسيطة. لا بسيط، أنا ما هو عالم كبير، فسيمة هو عالم كبير، حبيت أني ناخذ الحاجات اللي فعلاً يقبلها عقولنا، معناه يقبل اوكي وقعد بينا بالراحه الواحد يحس يقول ايه والله علاش لا. هو اسمع فينا ترى، فما برشا ناس تسمع فينا يقول لك ايه والله علاش لا، والله انا اليوم باش نشري نبته مثلا من السوق. انا ناكد لك راه سبحان الله ناس تسمع في البرنامج هذايا، ما تصوريش قديش معناها برشا ناس والله يبارك لك انت في الفكره الطيبه هذه. الله يفضلك واتشو، شكرا لك على حضورك معنا زاد. باه خلينا عاد لنا شويه برك نكملوا، طولت عليك. فما البيبان هذايا ساعات الباب تلقيه محطوط في كوا يسموه الباب المقلوب، معناها وقت تدخلي للدار يولي ما وجهكش، هنا كي عملوها مدخل هيك مدور تلقي الباب معاه محطوط في كوا. هذيك ماذا بينا نبدو عليها ما نعملوهاش. وكان احنا عملناه جزمنا نعمل جزمنا عند الأختويكة فمك الليدة ذوكم بالطاقة الشمسية بتحطي لام على طول تمشي، وأنا بطاقة شمسية ليل ونهار تمشي باش تجيب لنا الطاقة الإيجابية لدارنا. والباب جزمنا ديما كنحلو نحلوه على مساحة كبيرة، مش مساحة ضيقة، ساعات يختار أضيق بلاصة ويحلها عليها، يلزم مساحة كبيرة. والباب يعني يكون متناسق مع الأرضية، ساعات يقول لي باب الدار الفوق وحنا دارنا بدرجات لاطة، هيك زادة من الحاجات اللي متعبة وما تجلب لكش الطاقة الإيجابية أصلا. لا اليوم مدخل إن شاء الله يا ربي رفع إن شاء الله ربي ديما مدخلنا بالخير والبركة، يعطيك الصحة على المعلومات القيمة هذه، وإن شاء الله ديما بوابنا مفتوحة وزاهية وكلها طاقة إيجابية كوتش. الله، الله يفضلك نهارك أسعد الأيام. احنا موصيين بشار معكم محلية التفاصيل سهلة وبسيطة وما تتكلفش، نبتة تصلح بها برشا حاجات، أمبولة تضوي لك إن شاء الله برشا حاجات، محلية التفاصيل اللي تبعث فينا طاقة إيجابية حق. شكرا جزيلا لي كوتش خامسة على العمق اللي في التفاصيل هذه. أي لازمنا أدرني الحقيقة، أعطيك الصحة نبيل حمائي ورجعينا. لمست ايدي عملت كونتاكت، الكهربا مسكت في الشرايين، زودت الادرينالين، قلبي وعيني مش قادرين، مشيت قلبي على الخط ما راحش شمال وما شافش يمين، انا هنكت اتبنكت اتمزجت، انا معمول لك امين. بس نفهم الجمال ده مش بيرحم، الجمال ده نار وقايدة، كل نظرة متعة زايدة، ثانية واحدة بس ندرس الجمال ده يهري يفرس، الجمال ده نار وقلع من الدلع ومن الملوعة، لحظة واحدة بس هدو الجمال ده من اللي قدو، الجمال ده نار وجنة معذورين لو اتفتن، جت من بعد الله. خمسين دقيقة في أستوديو نفزة FM وسمعكم مشوارنا أكيد بعد ما أخذنا برشة طاقة إيجابية من الكوتش خمسة محرز وإن شاء الله حصتنا الكل تتعدى طاقة إيجابية لليوم. اليوم بش يجي سيعمر حمادي معايا ثمانية في الصارات ومعتلي نمش القناديل المضيئة. بعدها بش يجي سكينة بن منصور في الرادار كذلك لي اليوم وني نرجعكم بعتلي في لي العشر ونص لنا موعد آخر ونعطيكم تفاصيل موعدنا إن شاء الله هم بعد شوية. يجي ما نقول لكم أطلبوا أنتم النغم اللي تحبوا تسمعوه في نغم في البال. فما أحد المستمعات مشكورة جدا جدا جدا كانت أمس خلت لنا تعليق وطلبت أغنية لفيروس لوش الأغنية وكان لازم باش نعديكم الأغنية نحكي لكم الحكاية. فما من أشهر أغانيها وهي أغنية كان سبب شهرتها اللي خارج حدود الوطن العربي. الأغنية ديكا ماهيش في الأصل اللي باش تسمعها ماهيش في الأصل لفيروس ولا تعد أول ما تغنت بها مش هي اللي غنتها. الأغنية اللي باش نسمعها اليوم واللي تعرفت بها فيروز كانت في السبعينات القرن اللي فات. اليوم نحكي لكم عن أغنية عهدير البوسطة. شنو تقول عهدير البوسطة؟ كانت تنقلنا من ضيعت حملية لضيعت تنورية. ذكرتك يا عالية ذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عالية شو حلوين. هذه الكلمات هي الأشهر للمطربة اللبنانية فيروز. كما قلت لكم هيش من أول أغنيتها وأكيد مدمك من أبناء الوطن العربي أكيد أنك سمعت الأغنية هذه أنك عشت معها حالة من الشجن والفرح والبهجة حتى بدون ما تعرف شكون اللي يغني فيها. ما كانتش فيروز تقصد البوستة المختصة بإرسال الخطابات للأحبة مش البوستة ديك وبكل تأكيد. لكن في لبنان معنى البوسطة هو مصطلح قديم يطلق عليه اسم الأوتوبيس وكلمة حملية وتنورية ما هي إلا زوز محطات في قرى لبنان المنتشرة يتنقلوا لهم بالأوتوبيس بناه بالحافلة ذهابا وإيابا. البوسطة ما هيش البوسطة بتاعت الجوابات اللي في نغنية بتأكد اللي فما برشا ناس أول مرة تعرف المعلومة إنما يقصدوا بها الحافلة معناها تقولك على حس الحافلة كانت نقلتنا من محطة كما قلت لكم على تنورية هم زوز محطات اللي تقصدهم فيروز. حاول زيد الرحباني ولد فيروز وعاصر الرحباني أن يستقلب نفسه كنوع من إثبات الذات وأن يحقق أفكاره وينشر قناعاته. قرر ينفصل عن المؤسسة الرحبانية اللي ترأسها والدة عاصر الرحباني وبالفعل كون فرقة مسرحية قدم بها أكثر من مسرحية لاقت نجاح واسع كما سهرية كما نزل البرد وكما بالنسبة لبكرة شو. في مسرحيته الأخيرة قام بكتابة وتلحين أغنية عهدير البوسطة اللي اتغنى بها في أحداث المسرحية المطرب اللبناني جوزيف سقر سنة 1979 وبعد إذاعة الأغنية في المسرحية وصلت إلى مسامع عاصر الرحباني اللي عجبتها وطلب من ابنه زيد أن تغنيها والدتها في حفلة من حفلاتها وتم الاتفاق وقبل الأب شرط نجلة اللي قاله أنت أبي صحيح لكن إحنا في حالة حرب. هذاك علاش طلب من باباه انه يدفع له 500 ليره لبنانيه ثمن الغنيه باش تغنيها الام بتاعها. لقت اغنيه كبيره جدا الاغنيه وعهدير البوسطه معناها على حس الاوتوبيس مش البوسة العادية. ويخرب بيت عيونك يا يا عليا شو حلوين. نسمعها راجعين. انتي الزاوية بودكاست 75 490 950. كلمنا وخلي صوتك يوصل. صباحك ياك باللي مع فاطمة الجعيدي على نفزاوة اف ام. 7:04 في أستوديو نفزاوة اف ام ومواصلين معاكم مشوارنا أكيد اللي بدنا معكم الستة مكملين حتى للحداش اليوم إن شاء الله. أكيد مهم برشا وأنا ناخذ لمحة على طقسنا لليوم. الناس اللي فقط بكري وتنعمت نعيم نسميها الحقيقة بنسائم الصباح المشرحة والمفرحة والمبهجة زادة أكيد شفت الطقس قديش محلاها اليوم. إن شاء الله طقسنا وأيامنا كلها جميلة بإذن الله. طقس اليوم اليوم 3/2/2022 في سوق لحد فما شوية رياح ذي رزنا رد بالنا منها الرياح الرملية بتنعطيكم بعد شوية سرعتها في الفوار ورجي معتوك. كذلك الحرارة باش تكون بتنخفض على أمس بدرجتين 40 درجة فقط انطلاقا من 30 درجة ذي في الفوار مع رياح رملية. تبقى رياح رملية في قبلي والحرارة تبقى منخفضة من 28 حتى 38 درجة. في دوس كيف كيف من 29 إلى 39 درجة فقط ربي برد علينا إن شاء الله. رياح رملية كذلك وردوا بينا طبعا ناخذ كل إجراءاتنا الوقائية. نفس الشيء في سوق الأحد من 28 حتى 37 درجة حرارية فقط زيني بيضة لكن فما ريحة. ريحة سرعتها 41 كيلومتر في الساعة وتكون شرقية في سوق الأحد. تبقى شرقية في دوس و 38 كيلومتر في الساعة. في قبلي تبقى شرقية كذلك متوسط القوة ب 36 كيلومتر في الساعة. في الفوار كذلك تبقى شرقية 39 كيلومتر في الساعة ونفسه في إرجم معتوقة. عموما فما انخفاض طفيف الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و 34 درجة وتكون بين 35 و 40 درجة توصل حتى 42 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي اللي مهمناش حني في التقبيلي على خاطر فما الرياح الرملية كما قلت لكم يرافقها البرود طبعا. أما أوقات صلاة اليوم 4 محرم 1444 للهجرة أدينا الصباح انطلاقا من 4 دقيقة نأدو الظهر إن شاء الله انطلاقا من نص النهار 37 دقيقة العصر يكون انطلاقا من 4:14 المغرب بإذن الله انطلاقا من 7:27 والعشاء بإذن الله انطلاقا من 8:59. ربي يخليكم ويفضلكم ونهاركم أسعد الأيام. استحفظوا على رواحكم وأنتم ماشيين للسوق ما تنسوش الكمامة تغسلوا وتعقموا يدهزوا معقم معاكم ونمشوا في الظل رغم أنها بارد اليوم وردوا بالنا على الريح خطر سرعتها قوية شوية اليوم خاصة لمستعملي الطريقة. فاضيين شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة أنتم بتخلصوا قهوة نخلص الضحك ايش قولكم؟ آه يا سلام سيبنا الوقت يعدي أوام ما حسبناش اللحظة الجاية ده اسمه كلام عشنا العمر نربي حمام بس نسينا نقوم غية وما يهمكش عادي اسمع مني السعادي مش وقت عتاب أقوله أوف يا إيه لو نرجع تاني وبدل ما تكون وحداني تسندني معاك ونقوم فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة عزمني على نكتة جديدة وخلي حسابي بيحكى عليا فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة عزمني على نكتة جديدة وخلي حسابي بيحكى عليا ده احنا يا دوب ملحقناش نقرا المكتوب علشان نلقى هموم وقاسية ده اسمه كلام عشنا العمر نربي حمام بس نسينا نقوم غية عارفك مشغول ليام دي ما انا زيك بس عندي حكايات صعبة اخبيها وكمنك داري بحالي

على 100.9 اف ام وخليك معانا مع احلى برمجه موسيقيه. نفس وفن الاذاعه الاكثر قربا. صباحك يقبلي السبعة واثنى عشر دقيقة في استوديو نفس فهم. نعود نصبح بالورد والاسمين للي التحقوا بينا تو متامينا غليل. اش قلت لي مانا نبيل مبكري شوي؟ فرقة كبير الحقيقة ما بين مبروك بوسيف اللي يجيب لي قهوة كيك بالذمة، وبين نبيل اللي يحط له غنية قهوة يجي هات لي قهوة يقول لي ما كي تحب في قهوة الصباح. أنا مش باش نتكلم، أنا حكيت الحكاية وخلي الناس هم اللي يعلقوا حدهم الحقيقة. وحتى عصمون معنا كل حتى عصام كان شعبه فيه وبرهان كان يجيب قهوته معه. فهذه البداية يا نبيل، أما ليش هات عليك المستمعين قال لي هاي حطيت لك قهوة شي طيب قال لك ما تشربش قهوة به. أوكي واضح نبيل تهنى. خالتي مبروكة إن شاء الله راكي تسمعي فينا، نعرف اللي هذي مش أخلاقكم في بشيلي. فكي روح نبيل حب درس محليو أي نهاركم أسعد لأي نهاركم فول ونرجع سوي ياسمين. مشوارنا مازال متواصل معاكم اللي جانا تو وسمعنا تو على 100.9 FM. تشوفونا على الفيلم تاعنا زادة، خلوا لي تعليقاتكم وانا باش نرجع لها، وطلبونا على 75 493 859 نقول لها نهارك فول ياسمين. ان شاء الله باش نعملوا جوله على اهم اخبارنا في ريكاب نيوز نفزاوة نيوز. أخبار باش نبدي هو بلاغ أصدرته أمس 2/1/2022 وزارة العدل تقول وأنه لا صحة لما تردد حول وجود قائمة لقضاة باش يتم إعفائهم. أكدت أنها تحتفظ بحقها في تتبع كل من أثار ونشر هذه الشائعة. من ناحية أخرى نمشي للكنام، ونأكد الناطق الرسمي باسم الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام عبد العزيز السبيعي أنه وقع حتى التو توزيع 1,400,000 بطاقة لباس على منظوري الكنام في انتظار استكمال تسليم 1,500,000 بطاقة أخرى لأصحابها. أضاف السبيعي وأن بطاقات لباس اللي لم يتسلمها بعد منظورهم الكنام متوفرة في مكاتب البريد التونسي. دعا الناس اللي مهزتش حتى لتو بطاقة لباس متاعها إنها تمشي تهز بطاقاتها من مكاتب البريد اللي يرجعوا لها بالنظر، والتثبت من هذا من خلال بعث رسالة قصيرة تعملوا نجمة 10-17 نجمة تكتبوا رقم تاخ تعريف وديس يقول لكم بطاقتكم إذا موجودة ولا، وإذا موجودة وين تلقوها. نعود تعملوا نجمة 10-17 نجمة رقم بطاقة تعريف وديس. هذا منطلق منذ أكثر من شهر استغلال بطاقة لباس في المستشفيات العمومية من خلال التطبيق الخاصة المعتمدة للغرض، وفق ما أكد ناطق رسمي باسم الكنام معناها لا كارني ضاع ولا كارني تقطع ولا كارني تبل. بطاقة كما بطاقة البوصة كما بطاقة البنك تحطها في جيبك وتسهلك الأمور الكل. هي هوية إلكترونية للمضمون الاجتماعي في علاقة بالتأمين على المرض، وهي تمكن المخرط من أن يتابع ملف الصحي بكافة التعاملات عن بعد. فقط تدخلوا ل 10-17 وما تحتاجوش أنكم تتنقلوا في بعض الأحيان للمكاتب الصندوق الجهوية أو حتى المحلية. وزير الاقتصاد وتخطيط سمير سعيد ووزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين ينصيبي أشرفوا على جلسة عمل حضر عدد من إطارات الوزارتين، تم فيها تدرس سبل الكفيلة لتسريع في تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وتعرفوا أنا وليتك بلي هي الرائدة في هذا المجال من خلال تجربة جمنة طبعا. والعمل على تحسين مضمونه وتبسيط اجراءاته والتسريع في اصدار النصوص التطبيقيه الخاصه به. اكد نصر الدين النصيبي بمناسبه على اهميه الدور اللي يمكن انه يلعب القانون هذا في دفع المبادره وخلق الثروه واحداث فرص عمل جديده خاصه لفئه الشباب، واكدوا انه تمثل اليه مهمه تنضاف لمختلف البرامج المحدده للغرض من قبل الوزاره، فضلا عن ما يمكن انه يتجلى من امكانيات في الدمج الاقتصادي. اما سمير سعيد يأكد ان الاقتصاد الاجتماعي التضامني هو الطريق الثالث لدفع النشاط الاقتصادي، وفتح افاق امام اصحاب المبادرات لبعض المشاريع الصغرى من خلال توفير اطار تشريعي مبسط ومنظومه حوكمه ناجحه وآلية تحفيز مرنه لا سيما على مستوى النفاذ الى التمويل والمرافقه والتكوين. على اثر انفجار صار امس بالجنوب الليبي لصهريج من الوقود اسفر على العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى، اعربت تونس عن تضامنها التام مع شقيقة ليبيا وانه يرحم كل المتوفين ويصبر اهلهم وان يشفى الجرحى. اعلنت وزارة الخارجية بانه تعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية ان تونس تتبع عن كثب تداعيات هذا الحادث على اتصال مع اشقاء في ليبيا لمعاضدة جهودهم في انقاذ المصابين ووضع المستشفيات والأطقم الطبية التونسية المختصة على ذمة الأشقاء. للتذكير فقد قتل 8 أشخاص وأصيب أكثر من 50 بحالة حرجة جراء انفجار سهريج بترول في بلدية بنت بيا بوادي الحياة منطقة زاوية جنوب ليبيا. اكتشف مسؤولين أمريكيون مقتل زعيم تنظيم القاعدة بأفغانستان أيمن الظواهري بغارة أمريكية. أعلن مسؤول أمريكي رفيع في وقت سابق من اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وأن الولايات المتحدة نفذت عملية ناجحة ضد هدف هام لتنظيم القاعدة في أفغانستان، وأكدوا أن خلال نهاية الأسبوع نفذت كذلك في إطار مكافحة الإرهاب عملية ضد هدف هام لتنظيم القاعدة في أفغانستان. إيطاليا تولي هي الشريك التجاري الأول في بلاصة فرنسا اللي يتعامل مع تونس، وين وصلت نسبة التبادل التجاري بين إيطاليا وتونس في جانفي 2022 وجوان من جانفي حتى لجوان 2022 10.782 مليار دينار، ما يقارب 3.43 مليار أورو، مش تحت المرتبة الأولى بارتفاع ب 27.24% مقارنة ب 2021، وهي نسبة لم تسجل منذ استقلال تونس. وفق ما أفاد به النائب السابق مجدي الكربيعي فإن فرنسا أصبحت المرتبة الثانية بقيمة مبادلات تبلغ 3.34 مليار أورو، ثم ألمانيا المرتبة الثالثة بقيمة مبادلات توصل حتى 1.82 مليار أورو، بعد الصين في المرتبة الرابعة ب 1.35 مليار أورو كذلك. وراهو أخبارنا هذه وبرشا أخبار أخرى تلقاها في صفحتنا على الفيسبوك نزوة FM، أو إذا زرتوا سيتي متاعنا www.radionzoa.net. محلقها الغنية ذيكا متاع ديلان وإبراهيم تاتلس أرما تهبل هيت نسمعه أرما هويه بعدنا حيك صحيت، وبعد نسمعه سعد المجرد سلام ورجعينا الله واحلى صباح على نفزه وافه. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. Ladies and gentlemen, it's been a hard working week for everyone on site. You did very well, all of you. But it's time to move on. I don't feel we can do any better here. Professor, Professor, could you have a look at this? غمض عيني قول ما شفتش، كذب وذني قول ما سمعتش، غمض عيني. موجتك على 100.9 اف ام وخليك معنا مع احلى برمجه موسيقيه. صباحك يقبلي مع فاطمه الجعيدي على نفسوا اف ام. موصلي معكم شو أنا في إصباح حكيك باللي نذكركم شو أنا أبدي معكم من ستة مكملين حتى لحداش في إصباح حكيك باللي. إصباحك ورد ياسمين يقبلي، إصباحكم نرجى، إصباحكم إيس. حضرت نبيل نجم نبدو في مازلت شوي، يعني أصل حابة نقول للمستمعين في عقرة خذ راحتك، تنقل لهم فماش قهوة خذ راحتك لما مش قهوة عادي يصير فيك كيكة معناه المدخنين الكل حقيقة، فتنعم لكم حصة خاصة بالمدخنين وزوافة. مش نقدم لكم فلاش بار برعاية أربع خمس باخ. فلاش بار حب تعمل أفار؟ برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيع قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71-186-222. مع برومو سبورت ديما ربح. تعرض لاعب المنتخب الوطني التونسي علي يوسف إلى إصابة خطيرة بشتجعله يغيب على بقية الموسم الكل، هذا اللي أعلن موقع نادي هكن السويدي أمس الاثنين غرة أوت. أكد نادي هكن في بيان نشر على موقع أنه خضع لكشف الطبي أثبت وأن بش يغيب على كل الموسم، وتنفيذا لإرغابات اللاعب لن مش يقدم أي معلومات إضافية على طبيعة الإصابة اللي تعرض لها. وكان قد مازلت رجع للميادين في جوان اللي فات بعد ما غاب 9 أشهر بسبب إصابة في الأربطة المتقاطعة، غير أنه اضطر لمغادرة الفريق ضد في مباراة ضد إلسبورغ أمس بعد تعرض لإصابة خطيرة في مطلع دقيقة 18. إن شاء الله بشفاء للاعبنا التونسية. شبيبة قسطنطينية الجزائر راسلت أمس تطلب العودة من الشبيبة لمواصلة عملها كمدرب أول الفريق بعد استحالة فض العقد بشكل ودي. قيس اليعقوبي نحكي عليه وقع على عقد رسمي مع الفريق الجزائري اللي أعلم في وقت سابق بإنهاء العلاقة من جانب واحد اللي خلى المدرب التونسي يتمسك بحقوقه الشرعية. هذا تأكد أنه قيس اليعقوبي يتمسك بعدم الاستجابة للدعوة اللي وصلتها من جانب مسؤولي الفريق الجزائري بعد كل التطورات اللي رافقت علاقته بالفريق اللي لم تدم إلا حصة واحدة احتراما لمبادئ، إضافة إلى ما تعرض له من حملات مشبوهة ومضللة. الزمالك المصري يفوز أمس في قمة مقابلة الجولة 28 من الدوري المصري على نادي بيراميدز بنتيجة 3 أهداف من غير رد، وتمكن سيف الجزيري في تسجيل الهدف الثاني لفريقه قبل ما ينتهي الشوط الأول، قبل ما يغادر الملعب في أواخر اللقاء ويخلي بصمة تونسية في قمة مصرية. النادي البنزرتي يعيش فترة غموض وعدم اتضاح رؤية على المستوى الإداري والرياضي هو لهذا المستقبل القريب، وهو ممكن أن يعصف حتى بتواصل الوضع الحالي بعد تأجيل موعد الجلسة الانتخابية خاطر ما فهمش مترشحين حتى من بين اللي داولوا في الكواليس مع تواصل تهاطل الخطايا اللي تفطع على السطح، وكذلك مغادرة اللاعبين اللي انتهت عقودهم وأولهم قائد الفريق على إدريدي اللي انتقل إلى الاتحاد المناسيري في تنقل حر دون ما ينتفع الفريق اللي انشأ وترعرع فيه بحتى شيء، خاصة أنه الفريق حاليا ممنوع من الانتداب. وذكروا أن إدريدي هو واحد من 12 لاعب انتهت عقودهم وما تمش تجديدها بصفة رسمية. سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس زيانغ يانغو يقول أمس في تدوين نشر على الفيسبوك وأنه بش يتم تسليم مركز الرياضة والشباب في بن عروس ومشروع مساعدات حكومية صينية ثمرة جديدة للتعاون عالي الجودة بين الصين وتونس إلى الحكومة التونسية في الأسبوع الحالي إن شاء الله. اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم للفيفا قطر 2022، أعلنت أنه استاد لوسيل الأكبر استاد بالبطولة الثمانية واللي يتسع لأكثر من 80,000 مشجع مش يحتضن مباراة كأس سوبر لوسيل بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري بعد حفل غنائي في 9 أوت بشقاع الاستاد الجديد في مدينة لوسيل العصرية على مسافة 15 كيلومتر من شمال العاصمة القطرية دوحة، وستضيف مباراة في جميع مراحل منافسة مونديال قطر 2022 انطلاقا من مباراة الأرجنتين والسعودية 22 نوفمبر ختاما بالبطولة نهار 18 ديسمبر تزامنا مع احتفال قطر باللون الوطني. أخبارنا الرياضية قدمت لكم في فلاش سبور برعاية تبقوا من أحلى وأقدم الأغاني لدينا حيك درب الهوى رجعنا. حب تعمل أفار؟ برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيح قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71-186-222 مع برومو سبورت ديما ربح. انت وانا ونسمة جفا هبت على الحلم انكسر قندي الليل انطفى وين القمر ما في قمر يا شوق يا حرام الغفا يا مرقصة دموع البشر يا حب لمحة واختفى ما عاد شفت له أثر يا برد عم يلغي الدفا يا دموع حكمي وما كنا نعرفها انه القدر هو

ذكرياتي وعدي وصلاتي حبك نور لحياتي. صوتك ذكرياتي وعدي وأهاتي لي وليد توفيق. توصلنا حتى 7:49 دقيقة في أستوديو نزوة FM. باش نمشو لي جولة على أهم أخبار الصحافة التونسية لليوم في ريفي دو بريس. ريفي دو بريس. باش نبدو بالشروق وجريدة وطنية تونسية. طبعا اليوم الشروق يتصدر تقريبا أكثر من 3/4 صفحة متاعها عنوان لتونس حق تقرير مصيرها، المنظمات والقيادات النقابية وأحزاب سياسية والشارع التونسي يدوني وسفير الأمريكي، وطبعا قبل مباشرة ويرفضوا مباشرة في تونس بعد التدخل في الشؤون التونسية. بعت لي بعنوان مميز شوي زيادة في أعلى الصفحة يقولوا تقول الشروق كل من ساهم في إنهاك الميزانية سيتحمل المسؤولية عن رئيس الجمهورية قيس سعيد. ثم يحكوا على مواطنون الفخورين بموقف الرئيس من عدد قضايا منها اللي صار في ليبيا اليوم وهو أمس، وهو من الأخبار المتصدرة. نحكي على صهريج اللي حكيت لكم عليه في ريكاب نيوز اللي انفجر خلف 8 قتلى صهريج نفط و50 جريح، وكان سخر مباشرة المستشفيات الحدودية بالأخص لي طبعا وحتى في داخل الجمهورية التونسية للحالات الخطيرة. كذلك من أهم الأخبار اللي تصدرت عناوين الشروق اليوم هو انخفاض درجة الحرارة، الطفيف في الطقس والرياح اللي إن شاء الله باش تتواصل لطيلة الأسبوع هذا بقدر تبيب. خبر آخر مهم برشا في الشروق، السفارة الفرنسية توضيح عن السفارة الفرنسية. يقولوا أكد السفارة الفرنسية بتونس أن التونسيين يمثلوا رابع جنسية يصدرها عدد كبير من التأشيرات لفرنسا بيرغم انخفاض حركة السفر الدولي بسبب القيود الصحية. من أهم الأخبار تقول تفصيل على الشروق. الشروق تطرح سؤال زيادة، ماذا في لقاء الزاهي بن صيبي؟ هذه زيادة حكيت لكم عليه في ريكاب نيوز وهو خصوص الاقتصاد التضامني الاجتماعي. حكوا زيادة على توسيع بطاقات لباس لكنام. ثم يقولوا 180 محاولة حرقة في شهر، هذا اللي أكدوه المقدم علي العياري من شهر جويلية حتى لليوم. طبعا مع أخبار إيطاليا أنا ولد شريك الأول لتونس، هذا الشروق اليوم لمحبي جريدة الشروق في أول صحيفة معنا اليوم في ريفي دو بريس. الصباح نيوز زادة حتى هي خاصة حيز كبير لخبر متاع الصهريج الليبي اللي انفجر. ثم في خبر مهم تقول تقرير طبعا عن عميد المحامين اللي يأكد للصباح نيوز وأن الانتخابات بتصير في الوقت امتاعها، وكذلك خبر يخص الهيئة العليا للانتخابات. مش نقروكم الخبر هذا. تقاضي سامي بن سلامة وزكير رحموني يقولوا أن صباح نيوز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتخذت إجراءات ضد العضو الهيئة سامي بن سلامة يتمثل في منعه من دخول مقر الهيئة ومواصلة لنفس الإجراءات المتخذة سابقا عندما تم منعه من دخول المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات. هذه من أخبار المصدر اليوم. خبر آخر في الصباح نيوز حتى هو مصدر صفحات يخص اتحاد الشغل، بشدة يدينوا بشدة تصريحات متكررة للمسؤولين الأجانب عن الوضع في تونس ويرفضوا التدخل في شؤوننا. تقول الصباح نيوز أنه الاتحاد العام التونسي يدين بشدة تصريحات المتكررة للمسؤولين الأجانب عن الوضع في تونس، كما عبروا في بيان عن رفضهم المطلق للتدخل في شؤوننا الداخلية. البيان مش أقرأ لكم بعض الجمل من النص اللي نشرت الصباح، أنه تكرر منذ مدة تصريحات وزارة خارجية وسفراء أمريكا وبعض الدول الأوروبية حول الوضع في تونس لإلقاء الدروس حول الديمقراطية. بلغت حد التهديد والوعيد، كان آخرها تصريح وزير خارجية أمريكا وسفيرها المرتقب في تونس اللي جسم تدخل السافر في الشأن الداخلي التونسي واستبطن عقلية استعمالية مكشوفة. من المكتب التنفيذي الوطني اتحاد عام تونس الشغل يدين بشدة التصريحات المتكررة المسؤولين الأجانب عن الوضع في تونس، ويعبر عن رفض المطلق للتدخل في الشؤون الداخلية، وينبه إلى أنه التدخل في الشأن الداخلي لم يقتصر على التصريحات بل تجاوز إلى تنقل السفراء والقائمين بأعمال السفارة في كامل أرجاء البلاد دون حسيب أو رقيب إلى ما تمارس بعض الدول على التونسيين والتونسيات من انتهاكات، سواء بخصوص تأشيرة السفر أو الترحيل القسري للمهاجرين غير المنظمين التونسيين وبتواطئ مع السلطات التونسية. هذا طبعا نص البيان تلقوه موجود في صباح النيوز لليوم. فما شكون سألنا على الأنوار، الأنوار تصدر مرة فقط في الأسبوع، وإن شاء الله نقول لكم على عناوينها. الحقيقة من جرائد اللي شخصيا نحب الأنوار التونسية، من جرائد المتميزة. هذه أهم أخبار ريفي دي بريس عن لي ومحبي قراءة الجرائد لليوم قبل ما يقتنها. مصرين معاكم مشوارنا الحين في صباحكم يقبل لي من أحلى أغاني شيرين، الكلمات رائعة خطرها تقول مشاعر تفارق تودع تعاتب مشاعر شيرين.

صباحك يقبل لي. 8:04 دقائق في استوديو نوزا اف ام. نعاد رحبوا بالالتحاق بينا الناس الكل. بدنا معكم مشوارنا من 6 مكملين حتى ل 11. تعرفوا انا كل نهار 3 نتعرفوا على حاجتين جدد. اولا اصدار جديد ومهم ان كل اسبوع حتى ولو كل اسبوع مره نعطيكم اصدارات نعرفكم بكاتب جديد. ثم نمشوا للقناديلنا المضيئه وان شاء الله ديما ابنائنا وديما بناتنا زاده قناديل المضيئه. بعد جينا سكان بمنصور في رادار اف ام. احنا اليوم نبدو كذلك مع الأستاذ عمر حمادي. صباح النور أستاذ. صباح خير فاطمة، مرحبا بك. الفل والاسمين. عودة من منى. الله يخليك، شكرا لك على سؤالك وعلى اتصالك الدائم. الله يخليك. سمر مش غريب عليك، كيفش الأحوال؟ الحمد لله. اليوم كان اليوم في إصدارات. أي قبل اليوم في الإصدارات تقسم حلي البرة خليتني أني خليت أصبح محلي. مش عارفة تصبيحة الصباح وإلا تواصل الطقس بارد. لا الحق هو اليوم ألطف شوية وإن شاء الله تواصل. إن شاء الله تواصل بمقارنة مع الأيامات اللي فاتت. الحمد لله. هذه توقعات المعهد الوطني راس الجو، ان شاء الله ربي يبرد علينا. تمشي للسوق عم عمر اليوم 3-2 ولا ما عندك؟ للاسف شديد نكره الزحمه ياسر. عندك مشكله مع الزحمه؟ ما نفرش حتى في اضطرار ما تمشيش اصلا. والله يعني حتى باش نضطر نوصل واحد من العائله في مدخل السوق نحطه ونرجع دايركت. ما عندكش علاقة كبيرة بالزحمة؟ حتى أنا كنت نقرأ في العاصمة، كنت الأسواق ما كنت نقرأ في التعبرين باش نهبط البلاد وسط المدينة يلزم نخرج على الأسواق نولي ناخذ المسالك الفرعية أقل زحمة باش نبعد على القصبة والزيتونة. بطبيعتك مش محب للزحمة. رغم أني اجتماعي معنا ولكن الزحمة ذيك ما تحملهاش فعلا. باهي، شكون احنا اليوم الضيف نتاعنا هو؟ ضيفنا اليوم اخونا وصديقنا عمار عماري. اصيل من سمعة. هذا عصامي ولكنه معناها اديب وقاص وموسيقي ايضا. باهي، موسيقي كانت له فرقة موسيقية في الثمانينات. فرقة ملتزمة. عازف عود ممتاز. وهو عصامي بمعنى انه بلغ ذور الأدب والرواية. ورغم أنه لم يواصل دراساته الأكاديمية من الجامعية لديه 5 إصدارات منها في خمسة إصدارات والسادس في إن شاء الله في انتظار النشر. من أهم إصدار من هو الحقيقة اللي حاب تعرف عليه أكثر هو القاس والرواية عمار عمارة. أصيل ولاية قبلي. عضو في اتحاد كتاب التونسيين. له حضور حيوي في أغلب التظاهرات الثقافية الوطنية. وقد نال عديد الجوائز في مسابقات القصة. صدر له ممرات ضيقة اللي هو هذه معنا عنا ممرات ضيقة. محليه باللون البني والأخضر، فما تنسق ألوان. نعم. عجيب جدا. نعم، هو مجموعة خصوصية يشوقك أنك تدخل وتكتشف. نعم، مجموعة خصوصية ولا هو كتابة نحكي فيها كتابة خونا عمارة. هذه ممرات ضيقة. أي مجموعة خصوصية صدرت 2011 عن دار إنانا للنشر والتوزيع، سلسلة قطاف الريح. وكظل يهجر الأمكنة مجموعة قصصية أخرى في 2012 صدرت مطبعة الخدمات السريعة بجبس. كذا الصنبور والرواية التي ربما عندي هي الصنبور ومن عندنا في الأشهار. الصنبور أو بيلسان الممرات الضيقة لرواية صدرت سنة 2014 عن دار سليان الطباعة والنشر. إذن تتميز كتابة عمارة أنها كتابة سلسة. كتابة سلسة معناها وكأكل الموسيقى. التأثر متاعها بالموسيقى يسكبه هذا التأثر. معناها هو فنان كعازف ومحب للموسيقى. نعم. السيلين اللي في الموسيقى. نعم. والهدوء انعكس. نعم. على الكتابات. نعم. هي تخلينا نسعى منها أكثر مدى. مثال من الرواية. وحده عبث الغرائز يظل يذرع بلا أشواق في مسافات مغلقة، ويظل الزجاج من ثقوب في الرؤوس يوهم بالحياة. هنا قريبا من جسدك المسكون دفئا يمر البرود محيطا، يلملم المارون المسرعون خطاهم فيقتضبونها فجأة مخافة الاصطدام بذلك الجسد العثرة، كمن يبتلع نصف الكلام مخافة إفشاء سر. هذه نموذج من كتابات أخونا عمارة اللي فعلا كل كتاباته بهذه السلاسة وهذه المرونة وهذه الليونة، ثم أن الانعكاس انغماسة في تربة الجهة تربة الجهة جعلته يمتطي صهوة الذاكرة لينهل من ألقها ومن عبقها أحداث تبدو بسيطة، ولكن عندما تمر عبر رحيق العقل والكتابة والشعور عند داخل عمارة تبدو تلك الذاكرة عذبة قريبة من وجداننا حتى لك أنا ونحن ندرس ونقرأ. خلينا نتعرف أكثر سر الإنسياب الموسيقي على الكتابة مع أستاذ عمارة عمارة اللي حضر معنا عبر الهاتف. رحبوا بي في نفذها فهم. صباح الورد أستاذ. أهلا وسهلا. صباح النور. صباح النور ومرحبا بك معنا. تفضل. أهلا وشكرا لكم وأنت والأخوة عمر والمستمعين في مدعاة نفذها. أخوة عمارة صباح خير مرحبا بك. نصبح النور في عمر لباس. سعداء جدا باستقبالك في فقرة إصدارات، وبصراحة أنت يجب أن نستضيفك في حصة كاملة إن شاء الله في ذاك الذكر الحية ساعتين كاملين. ما أنا فقدت دي مجرد مصافحة لنعود إن شاء الله بمزيد من الاتساع في الوقت. إذن لو تحدثنا أخويا عمارة عن بمزيد من التوسع والتحليل عن خصائص التجربة الروائية في بعدها المضموني والفني لدى أخي عمارة، ما السر في اختيارك تلك الكتابة السلسة العذبة التي لا يجد القارئ صعوبة في مهما كان القارئ لا يجد صعوبة في تناول أدبك ومدونتك الروائية؟ هذا السر في عذوبة اختيارك عذوبة كلمات، وكذلك في اختيارك الذاكرة المنغمسة في تاريخنا وفي شعر في في شعر في مجتمعنا. تفضل سي عمر. والله بداية إضافة بسيطة سي عمر، هي ربما إلى جانب ما ذكرته وتفضلت به في تقديمك. بالنسبة للمنجز عموما هي حتى مرور سريع. كانت البداية طبعا كانت مع المشاركة في ملتقيات مثل ما ملتقيات المعنية بهذا الشأن، ملتقيات القصة القصيرة بنصوص، والحمد لله كرمنا ربي بدينا ناخذ جوائز ونتعرفوا وتشجعنا من بعد للطباعة. الطباعة كان الأثر الأول هي ممرات ضيقة عند دار إنانا للنشر والتوزيع مجموعة خصوصية. الإنجاز الثاني كظل يهجر الأمكنة ذكرتهم تو. الإنجاز الثالث رواية الصنبور عن دار رسلان للنشر بالمنستير. والكتاب الرابع رواية سفر الحرير عن دار زينب للنشر والتوزيع بقليبيا. والكتاب الخامس مجموعة قصصية الاغتيال على مهل، وأنا الآن حتى هي عن دار زينب للنشر والتوزيع. وأنا الآن بصدد إنجاز منذ فترة لمحالة طالت نوعا ما بصدد إنجاز رواية. إذن هي التجربة كانت متراوحة بين القصة القصيرة والرواية، ولم أكن أتعمد ذلك. أنا حين أريد أن أكتب أشرع في كتابة ولا أتصنع، فإن كانت سالت على شكل نصوص قصيرة فليكن، وإن كان المشروع عمل روائي فليكن. أنا المعبرة أكثر بالنسبة ليك أستاذ، أنا اللي كنت انسيابي كيما على الآلة الموسيقية فيها أكثر من الثاني. أي شكل فيه عادة في الرواية في الرواية لأن ما بين القصص، ما بين الكتابات القصصية وما بين الرواية. نعم هو كيف ولكن الرواية سمحني سي عمارة، ولكن عادة الرواية تكون لأن مساحتها مساحة الرواية لها فصول عديدة. يبدو الانسياب أكثر رغم أن الكتابة نفسها نجم مثلا في القصة القصيرة تكون معبرة أكثر. كيف هو نفس الخصائص ولكن تفرق حتى نفتك الكلمة من أخونا عمارة الكتابة نفسها سواء في قصة أو في رواية. ولكن إنسي معناها لعل الرواية يجد الكاتب أكثر فضاء أكثر من مساحة ورقية ومساحة منها وقتية باش ينجم ينسيها أكثر. تفضل سي عمارة. هو للإضافة والفائدة كما ذكرت وأنتم تو أشرت نقطة هي سأل عليها حبر كثير ويدور خلالها بعض حوارات وأراء وتعدد الأراء. هي القصة القصيرة جنس أدبي، الرواية جنس أدبي، القصيدة النثرية إلى آخره. ولكن في خصوص اختصاصنا الآن نحن بصدد الحديث عنها، بالنسبة للرواية والقصة القصيرة الحقيقة من الصعب أن يجي كاتب يقول رأوا هذه أسهل أو لكذا. ولكن مثل ما أشارت عمر، بالنسبة للرواية يمكن هي ميزتها أنها تكون مساحة أشمل وقادرة على احتواء أجناس أدبية أخرى، يستطيع الكاتب أن يراوح في العمل الروائي رغم صعوبة وشروطها، يلقى متنفس باش تشمل الشعر والقصة، هي إن صح التعبير وعاء شامل للأجناس الأخرى. في حين القصة القصيرة تشترط أن يكون العمل القصصي مكثف وجيد وادل، ويشترط في نهايته لابد من هزة في نهاية القصة القصيرة، في نهاية القصة القصيرة لابد من حدوث هزة في الأخير. فما فرق بينهم في الأخير، فما فرق بينهم، ولكن كل كاتب كيفش يفضل. لكن الفرق أختي لابد من الإشارة لكونه أحيانا، مع كامل احترامي للجميع، أحيانا البعض من قد يكون حتى من بعض من عامة الناس قد يسجن القصة مثلا ويعطي، ولا في الحقيقة لا، كلاهما عمل يحترم وكلاهما له خصوصياته وكلاهما قادر بطبيعته وخصوصيته على أن يحمل حمال وجه وأوجه أنه يقدم للمتلقي أشياء. بخصوص الانسيابية، الواقع العمل الروائي يتطلب نفس ويتطلب ضربة ويتطلب يمكن ما هذا بالنسبة لتجربتي المتواضعة، أن القصة القصيرة رغم شروطها حتى هي صعبة، ولكن ربما أقول ربما أنها تكون في متناول الكاتب أكثر، لأن الرواية تشترط، نعطيك سبيل المثال بمثال عامي، أن نفترض إحنا بناء بيت عادي أو بناء عمارة متشعبة، هكذا نجم نبني دار صغيرة في أقل وقت وبقل ذاك، في حين العمل رواية مثلا تكون عمل شاهق، بناية كبرى متعددة الأركان. فهذا ربما الفرق. في بالنسبة للإنسيابية، هي أراها تتعلق بطبيعة الكاتب نفسه، سواء كان استهدف في مشواره عملا قصصيا أو روائيا. يعني نعم، في مخصص الجانب المضموني في مدونتك الروائية أخويا عمارة، لاحظنا أنك تعتمد أكثر من عن الذاكرة وعن أشياء، مثلا في صنبور عن مشهد يعني البئر مثلا في بداية الرواية، البئر وعن التعاون من خلال البئر وما حدث فيه من سقوط بعض المواطنين وكيفية إخراج، معناها التعاون المواطنين لإخراج من سقط في هذه البئر، ثم ومقارنته بالرصيف الذي سقطت عليه طالبة مغتربة دون أن يلتفت إليها أحد، معناها في حين أن في القرية توافد كل أهالي القرية لإخراج منا وعرضوا أنفسهم للخطر، يعني رغم أن البئر منا آسنة ولها رائحة منا لم تقاوم إلا بالقطران، ومع ذلك منا توافد جميع أهالي القرية لإخراج من وموقف رجل السلطة حين جاء وأصدر كلمتين، يعني القرية نهار كامل هما يعلم الله بحالهم وحلين باش يخرجوا يمنعوا، يجي ذاك يقول اردموا هذه بمن فيها ومقارنة البئر بالرصيف، يعني البئر كيفاش أنا رغم صعوبة تصور يعني هذه المواقف أستاذ مناسي عمارة، المقارنة بين المدينة والقرية في النقطة دي، وكذلك القيم النوعية التي يتميز بها أهالي القرية مقارنة بالقيم المتكلسة صح التعبير والفردية لدى أهل المدينة مثلا. تفضل. وأنت قبل قليل جئت على فيما أذكر بداية الحصة في تقديمك، ذكرت فقرة من الطالبة التي تغمي عليها في المدينة على الرصيف والناس تمر دون أن يلوها أي اعتبار، معناها هي مغمى عليها، في حين مثل ما ذكرت تكتبهم وانتصارهم على البير الآسنة وما تحويه من دلالات ورموز. أكيد. نعم. رواية الصنبور بالذات في عمر، هي يمكن أن تقدمت لذاكرة أن أكثر كتاب انشارته اشتغل كان معجون بنفس وملح وطين الأرض، نستطيع أن نقول في الولاية تقبلي بالذات، هي رواية الصنبور. وعلني لا أفشي سرا، عملية البئر حدثت في قرية أم السمعة في آخر الخمسينات أو بداية الستينات من القرن الماضي. وحدثتني عنها قليلا والدتي، ومنهم شخص هو أب لزوجة أخي. أيوة نعم. ولكن الكاتب ومقدرتها أنها يبلور الأشياء هذه اللي هي من تخمير الواقع إلى شكل وهندسة أدبية تقبل وتقدم لأي كان. نعم سمح الأستاذ هنا سمح عمارة، يقتنص حدث محلي للدلالة به على جانب عالمي، مثلا من حدث البئر في أم السمعة ها، يصبح البئر منها في دلالاته السياسية والأخلاقية والاجتماعية إلى حدث روحي فكري مبدئي من أحداث ما تدور حوله ومنه هكذا. في الحقيقة يا عمد سمح لي عمر، هذا ما يتماشى مع نفسك العروبي، ما أنت في نفس الوقت يعني أنت متشبع ومؤمن بالأفكار بالفكر العروبي القومي، مثلا في نفس الوقت أنت تنهل في أدبك تنهل حادثة محلية للدلالة بها على بعد قومي إنساني هكذا. أي نعم لما لا، وحب ذلك يكون دائما في أشمل مظاهره أن يكون إنسانيا يعني. نعم الإشارة بالنسبة ربما إضافة قفزت إلى ذهني في تنوع العمل، أحاول أن لا أكرر نفسي. أنا تحدثت هناك البارح قليلا أخي عمر، أنا كنت متأسف أن ما عندكش بقية الأثار الأدبية. أسف عندي زوز بركة، عندي اسطنبول وممرات ضيق زوز عندي. فكل في كل كتيب حاولت أن أشتغل على شيء ما، دائما لا أكرر نفسي من بين طرائف الأمور. أحيانا مجرد ما نقدم الأثر لدار النشر ويطبع ويخرج نعتبر رحنا عملت شيء وعندي رغبة في حاجة جديدة. ونعطيك مثلا الطرفة والإضافة، أنا أشتغل على عمل جديد رواية ولو أنه ببطء شديد، وهذا ناتج عن ضغوط أخرى ذاتية. الرواية القادمة مثلا أستطيع أن أسميها رواية لا زمان ولا مكان يعني. نعم هكذا أحداث حتى تطلب في حين الصنبور كانت انطلقت من أوساط ريفية من تلقى فيها الواحة والجبل والخريقة والناس اللي دجاء ذكرك المصغيبون. أي. محور الأول تقريبا في الصنبور. نعم. مصغيبون هم الناس اللي يخدموا جوع. نعم الصغب جوع. نتذكر قبل أبائنا وأجدادنا كانوا يحفروا الحفريات القديمة اللي يعملونها ممرات المياه، وتعرف يعملوا كاللحفة والزمالة ويكبسوا فيها كرناسة من دين اللحفة والبطن متاعها باش ما يشعرش بالجوع. نعم هم المشغبون إذن هظامة، وانطلقت منهم وكملت الأحداث في نهاية في الأخر على ما أتذكر أن رواية صنبور انتهت في خروج شخصية مخلوف أو هكذا هو بطل. نعم. الرواية في ظروف غامضة. نعم. هذا القطر في ظروف غامضة خلاص. نعم وين نلقوا روايتك أستاذ إذا نحبوا نقرأ لك أو الكل الإنتاجات نتاعك وين نلقاها في ولاية كبلي؟ والله هو سؤال أختي ربما في المكتبة العمومية في المكتبة العمومية في أستاذ سي عمارة في المكتبة العمومية توجد، لأن العددان لأن العددين اللي عندي هما من إهداء المكتبة العمومية حتى لربما للنشر وظروف أخرى وتداعيات. بالنسبة لأني كنطبع أو كمبتدئ أو كحال مثقف في تونس، أنا نطبع يكاد يكون بطبع على نفقي الخاصة. نطبع مع دار النشر وتأخذ هي نسبة، مثلا أحيانا هم يقدموا لوزارة الثقافة بيتمتعوا بالمبيعات المية، وخلالا نقدموا حني يأخذوا منها 50%، والبقية يدوروا دور الشباب مثلا تفقدية الثقافة، تفقدية الشباب، دور الثقافة، المكتبة الجهوية هكذا. فنتصور هي العناوين هذه موجودة في المكتبة الجهوية باللي في دور الثقافة في مندوبية الثقافة. نعم. وبعد في سوق لحد مكتبة المنصور ما خذت لهاش في باللي الحقيقة، ولكن في سوق لحد مكتبة عبد القادر مبارك مكتبة المنار بالقرب من محطة النقل الريفي باللي سوق لحد صور عندها عناوين. هذه اطر التوزيع يعني. نعم اخي وصديقي عمار ان شاء الله في مصافحه اكثر معناها اتساع من الوقت نعود الى الحديث اكثر والغوص اكثر في مدونتك الادبيه. الف شكر على هذه المصافحه، والى لقاء اخر استودعك الله واتمنى لك مزيد من التالق. شكرا لك انت وزميلتك على هذه اللحظه. الله يخليك. مرحبا بك. وبلغ سلامي لزين مجدي عيسى صاحب دار زينب للنشر في قليبي، صديقنا وزميلنا في الدراسه في تحياتي. ايوه زميلكم. نعم زميلنا مجدي عيسى، سلم عليه برشا وقول له يعطينا اكثر عدد المره الجايه. شكرا شكرا شكرا لك سمر، يعطيك الصحة. احنا موصلين معكم مشوارنا، كنا فقرة إصدارات، وآخر باش يجيكم سمر حمادي في قناة المضيئة، ونرجع لكم أكيد مع زميلتي سكينة بن منصور. قبلها نسمع وائل الكوري وشو رأيك ورجعنا. ونرجع سوا نسهر ليلي،

right here is for the people.